آه من دمعي على خدي سفح، من فراق اللي على غيري شحيح، من فراقه بالحشا قلبي لفح، ساكن وسط الحشا حبه صحيح، من ربا صنعاء إلى غربي رفح، ما سكن وسط الحشا غيره مليح، انت عمدت الخطا عنده صفاح، خابر قلبي من اسبابه جريح، في غباب الحب انا قلبي طفاح، هايم ببحورها ما يستريح، ريح خلي معها والغرب نفاح، من جنان الخلد ريحه فيه